بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا برعاية أوقاف نوره الملاحي. سورة الأنبياء مكية. من مقاصد السورة إثبات الرسالة وبيان وحدة غاية الأنبياء وعناية الله بهم. التفسير: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قرب للناس حسابهم على أعمالهم يوم القيامة وهم في غفلة معرضون عن الآخرة لانشغالهم بالدنيا عنها. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. ما يأتيهم من قرآن من ربهم حديث النزول إلا استمعوه سماعا غير نافع، بل سماع لعب غير مبالين بما فيه. لاهية قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. استمعوه وقلوبهم غافلة عنه، وأخفى الظالمون بالكفر الحديث الذي يتناجون به قائلين: هل هذا الذي يدعي أنه رسول إلا بشر مثلكم لا ميزة له عنكم، وما جاء به سحر أفتتبعونه وأنتم تدركون أنه بشر مثلكم وأن ما جاء به سحر؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ربي يعلم ما أخفيتم من الحديث، فهو يعلم كل قول صادر من قائله في السماوات وفي الأرض، وهو السميع لأقوال عباده العليم بأعمالهم وسيجازيهم عليها. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. بل ترددوا بشأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فتارة قالوا أحلام مختلطة لا تأويل لها، وقالوا تارة لا بل اختلقه من غير أن يكون له أصل، وقالوا تارة هو شاعر، وإن كان صادقا في دعواه فليجئنا بمعجزة مثل الأولين من الرسل، فقد جاءوا بالمعجزات مثل عصا موسى وناقة صالح. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. ما آمنت قبل هؤلاء المقترحين قرية اقترحوا نزول الآيات فأعطوها كما اقترحوها، بل كذبوا بها فأهلكناهم، أفيؤمن هؤلاء؟ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما بعثنا قبلك أيها الرسول إلا رجالا من البشر نوحي إليهم، ولم نبعثهم ملائكة، فاسألوا أهل الكتاب من قبلكم إن كنتم لا تعلمون ذلك. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. وما جعلنا الرسل الذين نرسلهم ذوي جسد لا يأكلون الطعام، بل يأكلون كما يأكل غيرهم، وما كانوا باقين في الدنيا لا يموتون. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. ثم حققنا لرسلنا ما وعدناهم به، حيث أنقذناهم وأنقذنا من نشاء من المؤمنين من الهلاك، وأهلكنا المتجاوزين للحد بكفرهم بالله وارتكابهم المعاصي. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. لقد أنزلنا إليكم القرآن فيه شرفكم وفخركم إن صدقتم به وعملتم بما فيه، أفلا تعقلون ذلك فتسارعوا إلى الإيمان به والعمل بما تضمنه؟ وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. وما أكثر القرى التي أهلكناها بسبب ظلمها بالكفر وخلقنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. فلما شهد المهلكون عذابنا المستأصل إذا هم من قريتهم يسرعون هربا من الهلاك. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. فينادون على وجه السخرية، لا تهربوا وارجعوا إلى ما كنتم فيه من التنعم بملذاتكم وإلى مساكنكم لعلكم تسألون من دنياكم شيئا. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. قال هؤلاء الظالمون معترفين بذنبهم، يا هلاكنا وخسراننا، إنا كنا ظالمين لكفرنا بالله. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. فما زال اعترافهم بذنبهم ودعاؤهم على أنفسهم بالهلاك دعوتهم التي يكررونها حتى صيرناهم مثل الزرع المحصود ميتين لا حرك بهم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لعبا وعبثا، بل خلقناهما للدلالة على قدرتنا. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. لو أردنا اتخاذ صاحبة أو ولد لاتخذناه مما عندنا وما كنا فاعلين ذلك لتنزهنا عنه. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بل نرمي بالحق الذي نوحي به إلى رسولنا على باطل أهل الكفر فيدحضه، فإذا باطلهم ذاهب زائل، ولكم أيها القائلون باتخاذه صاحبة وولدا الهلاك لوصفكم له بما لا يليق به، ولما كان اتخاذ الصاحبة والولد منبئا عن الافتقار بين سبحانه وتعالى أنه مالك هذا الكون فقال وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. وله سبحانه وحده ملك السماوات وملك الأرض، ومن عنده من الملائكة لا يتكبرون عن عبادته ولا يتعبون منها. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. يواظبون على تسبيح الله دائما لا يملون منه. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. بل اتخذ المشركون آلهة من دون الله لا يحيون الموتى، فكيف يعبدون عاجزا عن ذلك؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لو كان في السماوات والأرض معبودات متعددة سوى الله لفسدتا بتنازع المعبودات في الملك، والواقع خلاف ذلك، فتنزه الله رب العرش عما يصفه به المشركون كذبا من أن له شركاء. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والله هو المتفرد في ملكه وقضائه، لا يسأله أحد عما قدره وقضى به، وهو يسأل عباده عن أعمالهم ويجازيهم عليها. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. بل اتخذوا من دون الله معبودات، قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين هاتوا حجتكم على استحقاقها للعبادة، فهذا الكتاب المنزل علي والكتب المنزلة على الرسل لا حجة لكم فيها، بل معظم المشركين لا يستندون إلا إلى الجهل والتقليد، فهم معرضون عن قبول الحق. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما بعثنا من قبلك أيها الرسول رسولا إلا نوحي إليه أنه لا معبود بحق إلا أنا فاعبدوني وحدي ولا تشركوا بي شيئا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. وقال المشركون اتخذ الله الملائكة بنات، تنزه سبحانه وتقدس عما يقولونه من الكذب، بل الملائكة عباد الله مكرمون منه مقربون إليه. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. لا يتقدمون ربهم بقول فلا ينطقون به حتى يأمرهم، وهم بأمره يعملون فلا يخالفون له أمرا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. يعلم سابق أعمالهم ولاحقها، ولا يسألون الشفاعة إلا بإذنه لمن ارتضى الشفاعة له، وهم من خوفه سبحانه حذرون فلا يخالفونه في أمر ولا نهي. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ومن يقل من الملائكة من باب الافتراض إني معبود من دون الله فإننا نجزيه على قوله بعذاب جهنم يوم القيامة خالدا فيها، ومثل هذا الجزاء نجزي الظالمين بالكفر والشرك بالله. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. أولم يعلم الذين كفروا بالله أن السماوات والأرض كانتا ملتصقتين لا فراغ بينهما فينزل منه المطر، ففصلنا بينهما وجعلنا من الماء النازل من السماء إلى الأرض كل شيء من حيوان أو نبات أفلا يعتبرون بذلك ويؤمنون بالله وحده. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وخلقنا في الأرض جبالا ثابتة حتى لا تضطرب بمن عليها، وجعلنا فيها مسالك وطرقا واسعة لعلهم يهتدون في أسفارهم إلى مقاصدهم. وجعلنا السماء سقفا محفوظا

الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. ولما قال المشركون إن عيسى والملائكة الذين عبدوا سيدخلون النار، قال الله: إن الذين سبق في علم الله أنهم من أهل السعادة مثل عيسى عليه السلام مبعدون عن النار. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يصل إلى سمعهم صوت جهنم وهم فيما اشتهته أنفسهم من النعيم والملذات ماكثون، لا ينقطع نعيمهم أبدا. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. لا يخيفهم الهول العظيم حين تطبق النار على أهلها وتستقبلهم الملائكة بالتهنئة قائلين: هذا يومكم الذي كنتم توعدون به في الدنيا وتبشرون بما تلاقون فيه من النعيم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يوم نطوي السماء مثل طي الصحيفة على ما فيها، ونحشر الخلق على هيئتهم التي خلقوا بها أول مرة، وعدنا بذلك وعدا لا خلف فيه، إنا كنا منجزين ما نعد به. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الكتب التي أنزلناها على الرسل من بعد ما كتبناه في اللوح المحفوظ أن الأرض يرثها عباد الله الصالحون العاملون بطاعته، وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. إن فيما أنزلناه من الوعظ لمنفعة وكفاية لقوم عابدين ربهم بما شرعه لهم، فهم الذين ينتفعون به. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما بعثناك يا محمد رسولا إلا رحمة لجميع الخلق، لما تتصف به من الحرص على هداية الناس وإنقاذهم من عذاب الله. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. قل أيها الرسول إنما يوحى إلي من ربي أنما معبودكم بحق معبود واحد لا شريك له وهو الله، فانقادوا للإيمان به والعمل بطاعته. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. فإن أعرض هؤلاء عما جئتهم به فقل أيها الرسول لهم: أعلمتكم أنني وإياكم على أمر مستو بيني وبينكم من المفاصلة، ولست أعلم متى ينزل بكم ما وعد الله به من عذابه. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. إن الله يعلم ما أعلنتم من القول ويعلم ما تكتمونه منه، لا يخفى عليه شيء من ذلك، وسيجزيكم عليه. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. ولست أدري لعل إمهالكم بالعذاب اختبار لكم واستدراج وتمتيع لكم إلى أمد مقدر في علم الله لتتمادوا في كفركم وضلالكم. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم داعيا ربه: رب افصل بيننا وبين قومنا الذين أصروا على الكفر بالقضاء الحق، وبربنا الرحمن نستعين على ما تقولون من الكفر والتكذيب.